هذه قصة أيضا ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة لرجل اسمه عزير، واختلف الناس هل هو نبي أو هو عبد صالح حكيم كما ذكر عن ابن عباس ومجاهد والحسن ومقاتل والضحاك. هذا الرجل العبد الصالح كان يعيش في بيت المقدس، وبيت المقدس صار فيها قتال كثير وحروب، آخرها في ذلك الزمن ما فعله فيها بخت نصر من خراب ودمار، قتل أهلها وشردهم وسفك الدماء وسبى من سبى ودمر البلاد كلها. وكان يعيش بينهم رجل اسمه عزير عبد صالح. في يوم من الأيام لما طلع الصباح ذهب إلى بعض ضياعه ومزارعه يتعاهدها، ذهب فوجدها قد دمرت، قد دمرت البلاد كلها، وكان قد ركب الحمار وارتفعت الشمس وأتى الحر، وعنده سلة وضع فيها عنبا وتينا، وعنده كسرات من الخبز اليابس، فذهب ودخل إلى مكان واستلقى على الأرض، استلقى على قفاح ووضع العنب وعصره في إناء، ثم وضع الخبز في عصير العنب حتى يلين قليلا فيأكله، تين عنب معصور خبز يابس وضع في ذلك العصير وحماره قد ربطه عنده، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر إلى سقف تلك البيوت، أخذ ينظر إلى هذه البيوت وإلى هذه القرية وإلى بيت المقدس الذي دمر كله لم يبق فيه شيء، فإذا به يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، وين ترجع هذه الأرض مرة ثانية؟ الناس منهم من قتل الكثيرون، البيوت دمرت، الزروع حرقت، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ لم يشك في قدرة الله أبدا، ولكنه كان مستغرب ومتعجب، هل هذا الأمر سيكون أو لن يكون؟ فما إن قال هذه الكلمة إلا وقبض الله عز وجل روحه. كان أول النهار الشمس ارتفعت، بدأ الحر، قبض الله عز وجل روحه، صار كالنائم. متى أرجع الله عز وجل له روحه؟ بعد 100 سنة، لكن آخر النهار قبض الروح أول النهار وأرجعت الروح بعد 100 سنة، لكن آخر النهار بعد العصر. فإذا به يفتح عينيه ظن أنه قد نام واستيقظ، هذا الظن عند عزير، ظن أنه نام أول النهار واستيقظ آخر النهار، فأرسل الله عز وجل له ملكا على صورة ملك صورة رجل الله أعلم، يسأله: يا عزير كم نمت؟ كم لبثت؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. 3 أجيال والرجل ميت، جيل بعد جيل بعد جيل، 100 سنة والرجل ميت في مكانه، ثم يبعثه الرب عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ الملك يسأله: كم لبثت يا عزير؟ قال: أنا من أول النهار إلى الآن يوم واحد، لا حتى أقل من يوم، ما كملت يوم في نومي. ما يدري عزير أنه نايم، بل هو ميت في الحقيقة، 100 سنة. فإذا به يقال له: قال بل لبثت 100 عام. بعد أن قال يوم أو بعض يوم رد عليه الملك قال: أنت لابث هني 100 سنة. طبعا مستحيل واحد يصدق، واحد ينام أول النهار يستيقظ آخر النهار ويقولون له: ترى أنت كنت غايب 100 سنة. طبعا استحالة واحد يقتنع، إلا إذا كان في دلائل. أول شيء، أول معجزة، انظر للطعام، شفت التين؟ شفت العنب؟ العصير اللي عصرته؟ شفت الخبز الذي وضعته؟ طبعا هذا يفترض 2 3 أيام يتخمر، خلاص يفسد بعد أسبوع شهر، يفسد الأكل. 100 سنة نظر إلى التين كما هو والعنب العصير كما هو والخبز كما هو لم يتغير منه شيء. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن ما تغير منه شيء. لكن انظر إلى الحمار، حمار المربوط عندك، ما الذي بقي فيه؟ عظام باليح. هذا الذي بقي في الحمار عظام باليح. نظر إليها عزير شك، الطعام ما تغير، وين الحمار الذي ركبت عليه قبل ساعات توني قبل ما أنام ربطته وين راح؟ لم يجد إلا العظام. قال الملك انظر إلى العظام، ما الذي سيفعله الله عز وجل فيها؟ إذا بالعظام تتكون، فلما تكونت العظام نشزها الرب وجمعها، ألف بينها، العظم هذا على هذا والعظم هذا على هذا والعظم هذا على هذا. تخيلوا هيكل كامل لحمار يتكون مرة واحدة أمام عيني عزير، فإذا به ينظر إلى الحمار، العظام تنشز وتتجمع. فلما تجمعت العظام بدأت الآن العروق، بدأت الآن الأوردة، بدأت الآن الشرايين، بدأ الآن اللحم يتكون شيئا فشيئا، بدأ اللحم يتكون يتكون يتكون، كسى العظام كلها اللحم، ثم لما انتهت اللحم لحم الحمار ثم غطي بالجلد بالشعر، تكون الحمار كله يراه كل هذا يراه من؟ عزير أمام عينيه. كيف يخلق الحمار أمام عينيه؟ فلما خلق الحمار نفخ فيه الروح فقام مرة واحدة، فلما قام نهق من ثوره، ظن الحمار أن الساعة قد قامت فنهق، فزع الآن عزير. هذا صحيح؟ مو صحيح؟ صج أنا كنت نايم هني 100 سنة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما رأى الآية البينة أمام عينيه، علشان لا يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، انظر كيف أحياك الرب، انظر كيف أحيا الله الحمار، وراح تشوف القرية شلون أحياها الرب عز وجل. هو ما شك بقدرة الله ولكن تعجب، فأراد الله أن يزيل العجب من قلبه. أنت الله يموتك 100 سنة ثم يحييك، وهذا الحمار أمام عينيك يحيا، أما القرية خرج الآن، ركب الحمار وطلع يبي يشوف، لا زال مذهولا الرجل. ذهب إلى بيته، في الطريق شاف القرية كلها تغيرت، أين البنيان المهدوم المخرب؟ كل الآن تعدل، قرية كاملة تغيرت، ليست الشوارع التي أعرفها ولا الطرقات ولا حتى الناس ولا البيوت. اتجه باتجاه بيته، فإذا به يصل إلى مكان أشبه ببيته، فرأى امرأة عجوزا عمياء عمرها 120 سنة، رأى ملامحها شبهها بامرأة قبل قليل قبل ما ينام كان شايفها، أمة كانت عندهم، كان عمرها لما نام لما مات كان عمرها 20 سنة، الآن عمرها 120 سنة، عمي بصرها وعجزت وشلت على الأرض، ما تستطيع الحراك ولا البصر، جالسة عند بيتهم. سلم عليها عزير فقال لها يا فلانة ما اسمك؟ قالت فلانة، تأكد أنها الأمة التي كانت عندهم. فسألها عزير قال أهذا منزل عزير؟ قالت نعم هذا منزل عزير. فبكت، قال ما الذي يبكيك؟ قالت ما رأيت أحدا من سنوات طويلة يذكر عزيرا، قد نسيه الناس، افتقده الناس منذ 100 سنة، وظنوا أنه قد مات، ظنوا أنه قد أسر، ظنوا أنه قد قتل، ما حد يذكره الآن. أخذت تبكي المرأة، فقال لها عزير قال يا فلانة أنا عزير. فضحكت المرأة، قالت عزير مات 100 سنة لم نسمع له ذكر وأنت تقول أنا عزير؟ قال فإني أنا عزير. قالت له: إذا كنت عزيرا فإن عزير رجل مستجاب الدعوة، رجل صالح إذا دعا ربه استجاب الله له، فادعوا الله لي أن يرد علي بصري وأرى أنت عزير أو لست بعزير. فمسح على بصرها ودعا الله عز وجل فرجع الله عز وجل البصر إليها، نظرت فإذا هو الرجل الذي تذكره، كأنما نشطت من عقال فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. وأخذت تبكي المرأة وخرجت معه إلى الناس، فجاءت إلى بني إسرائيل في أنديتهم ومجالسهم، وابن عزير كان موجودا. ابن عزير عمره 118 سنة، كان عمره 18 سنة قبل أن يموت عزير، كان جالسا بين الناس والناس في المجالس وشيوخ بنو إسرائيل موجودون. فجاءتهم المرأة فقالت: أيها الناس، هذا عزير قد رجع إليكم. فكذبوها، فإذا بها تقول: قد رد علي بصري، دعا الله فرد علي بصري، إنه عزير. وأخذ الناس يتفحصونه ويتأكدون، فنظروا إليه فقال ابنه: إن كنت عزيرا فإن لأبي شامة سوداء بين كتفيه. فكشف عن كتفيه فإذا الشامة موجودة، فتأكد الابن أنه أبوه فعانقه وبكى الناس وهم ينظرون إليه، وكانت التوراة قد ضاعت، قد درست، ضاعت من بينهم، لكن عزير كان يحفظها. فقالوا له: اقرأ علينا التوراة. فانطلق بهم، قال: أنا دفنت التوراة في مكان، فأخرجها لكن أكثرها ضاع، أكثرها قد محي مع الزمن، أكلتها الأرض، أكلت الألواح والجلود. فقذف الله عز وجل في قلبه التوراة كلها، فأخذ يقرأها والناس يكتبون، وجدد لهم التوراة. فلما تأكد الناس ما حصل لهذا الرجل، قالت بنو إسرائيل: عزير ليس إنسانا عاديا. قال: أنا والله إنسان، أنا عبد لله عز وجل. قالوا: لا، أنت ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود عزير ابن الله. شوف الكفر عند بني إسرائيل والكفر عند اليهود، إذا جاءهم رجل بأمر فيه خير كفروا بالله عز وجل، أو يكفرون بهذا النبي وهذا الرجل الصالح، نسبوا لهذا الرجل الصالح أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله، لم يلد ولم يولد. أراد الرب عز وجل بهذه القصة أن يبين للناس جميعا لا شيء يعجز الله جل وعلا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يميت الرجل 100 عام ثم يبعثه، قرية دمرت يحييها الرب عز وجل، أرض قاحلة يحييها الرب عز وجل، كل شيء لا يعجز الله عز وجل أبدا. قال الرجل في البداية أن يحيي هذه الله بعد موتها، وقال في النهاية: أعلم أن الله على كل شيء قدير، ونحن كذلك نشهد ونعلم أن الله على كل شيء قدير. عبرة، وأي عبر بهذه القصص؟ قال الله في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص.